الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الأول وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به ولا يثبت له طريق إلا هذا الطريق وهو من أصح الأحاديث وقد اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث وهذا الحديث له منزلة عظيمة ومرتبة كبيرة ولذلك صدر البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث وكان العلماء يعتنون به حتى إن عبد الرحمن ابن مهدي كان يقول لو صنفت في الكتب لجعلت هذا الكتاب أو لجعلت حديث عمر إنما الأعمال بالنيات لجعلته في كل باب في كل باب يقدم هذا الحديث لماذا؟ لما تضمنه من المعاني الكثيرة وهذا يعتبر من الأخبار العظيمة حتى قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث وقال الإمام الشافعي هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه قوله إنما الأعمال بالنيات قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي أن كل عمل يترتب قبوله ورده وثوابه قلة أو كثرة حسب ما يقع في قلب العبد من النية فمن نوى بعمله الخير أجر من نوى بعمله صلاة وصياما وزكاة وذكرا وقرآنا وجه الله أجر ومن نوى بعمله مراءة الناس وزر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى خيرا حصله ومن نوى شرا حصله فالعمل صلاحه وفساده مبني على أصلين الأصل الأول ماذا يريد الإنسان بعمله أهو وجه الله أم لا النية وهذا دل له هذا الحديث والأصل الثاني هل العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا فلا بد من ميزانين الإخلاص والمتابعة لا بد من ميزانين الميزان الأول دلل هذا الحديث والميزان الثاني سيأتي معنا حديث عائشة من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فالجهاد والحج والهجرة والعلم إن قصد بها وجه الله كانت طاعة وإن قصد بها الدنيا لم تكن طاعة قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ذكر هنا مثالا لطاعة من الطاعات لها صورتان مثالا لطاعة من الطاعات لها صورتان الصورة الأولى أن يقصد بها وجه الله والصورة الثانية أن لا يقصد بها وجه الله الهجرة الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني من قصد بالهجرة وجه الله فهجرته من أفضل الأعمال وأعلاها. ومن كانت هجرته لدنيا مثل بمن هاجر يريد امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا دليل على أن العمل وإن كانت صورته واحدة، اثنان يصليان، اثنان يتصدقان، اثنان يجاهدان، اثنان يطلبان العلم، اثنان يهاجران، لكن قلوبهما مختلفة، قصدهما مختلف، هذا يريد وجه الله وهذا يريد الدنيا. فالأول عمله من أفضل الطاعات، والثاني عمله يعاقب عليه. وهذا دليل على أهمية النية وعظيم خطرها، وأن النية شرط لقبول العمل. ولأجل ذلك اعتنى العلماء كثيرا بالنية وبتصحيحها وبالتذكير بها، وأن على العبد أن يعتني بنيته وأن يراعيها وأن يفتش عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبعث الناس على نياتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، على قدر نيته، أي يعان على قدر نيته، يؤجر الإنسان على قدر نيته. إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، هم لم يشاركوهم بالعمل لكن كانت نيتهم مع العاملين فأجروا على ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالإخلاص يا إخواني وإرادة العبد بعمله وجه الله عز وجل هو الأمر العظيم الذي إذا وضع على العمل الصغير كبره، وإذا نزع من العمل الكبير صغره. هو الإكسير الأعظم الذي يرتفع الإنسان بعمله ولو قل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بالإخلاص ويحرص على الحذر من ضده وهو الرياء، ويراعي هذا الأمر كثيرا. وهذا الحديث دليل على ذلك، هذا الحديث أصل في الاعتناء بالإخلاص وتفتيش المقاصد، وأن العبد ينبغي عليه دائما أن يراعي نيته ويحرص عليها ويحذر من الرياء. وكان السلف رحمهم الله يتعلمون النية كما يتعلمون العمل. يقول يحيى بن كثير: يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، يعني تعلموا القصد الحسن، إنوا النية الصالحة، إنوا العمل الصالح فإنها أبلغ من العمل. نية المؤمن أبلغ من عمله، كما رواه ابن عساكر من حديث أنس وإسناده ضعيف، لكن يقول شيخ الإسلام معناه صحيح: نية المؤمن أبلغ من عمله. والثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. يبدأ الإنسان في طلب العلم وهو يريد وجه الله فيكثر الثناء عليه، يكثر الثناء عليه حتى تتغير عليه نيته. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فرب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. إذا رمت أن تنجو من النار سالما وتنجو من يوم مهول عصبصب، وتحظى بجنات وحور خرائد، وترفل في ثوب جديد معجب، وفي هذه الدنيا تعيش منعما عزيزا حميدا نائلا كل مطلب، فملة إبراهيم فاسلك سبيلها، هي العروة الوثقى لأهل التعبد، وأخلص لمولاك العبادة دائما إليه منيبا في العبادة دائما. ومسائل النية وأمورها وما يتعلق بها كثيرة جدا، لكن قد يقول قائل: ما الأشياء التي إذا عملتها أعانتني على الإخلاص وأبعدتني عن الرياء الذي هو من أخطر الأشياء التي ترد على العاملين؟ يقال: هناك أمور إذا راعاها الإنسان وكثر تدبره وتأمله لها جلبت لقلبه الإخلاص لزاما وطردت من قلبه الرياء لزاما، لكن قد يغفل الإنسان عنها فيحتاج إلى التذكير. أولها أن يعلم فضل الإخلاص وثمراته وخطورة الرياء وعواقبه، والثاني أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، فمن عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعلمه وإحاطته وغناه وقوته وما عنده من الخير وما عنده من العقوبة عظم الله حق تعظيمه. أيضا أن يحرص الإنسان على الاستعانة بالله والانكسار بين يديه وسؤاله الإخلاص. أيضا أن يحرص العبد على الخلوة بين الفينة والأخرى وأن يتأمل عيوبه، فإن هذا يعينه على ذلك. أيضا أن يخاف العبد من سوء الخاتمة، فإنما يختم للعبد بخاتمة سيئة إذا كان غير مخلص، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن في الحقيقة ليس كذلك. أيضا أن يصحب الإنسان المخلصين وينظر إلى أخبارهم وقصصهم، وأيضا يعلم أن العباد لا ينفعوه ولا يضروه. من راقب الناس ما تغمى، من عمل لأجل الناس سيعود مادحه ذاما، ومن عمل لأجل الله فإن الله سيرضى عنه ويرضي عنه الناس، والمقصود بالناس أهل الإيمان، حتى يعود ذامه مادحا. أيضا أن يتأمل الإنسان درجات الآخرة ومنازلها وثوابها، ويعلم أن درجات الآخرة لا ينالها الإنسان إلا بالإخلاص. أما الرياء فإن العبد لم ينال به درجات الآخرة، والكلام على هذا يطول.